كفي بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجمي فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه ونبيه وخليله، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الآن معنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كيف كان يصلي بأبيه وأمي، علاقته بالصلاة، هديه في صلاة الجماعة وفي الإمامة وفي الحضر وفي السفر. أولاً أبشركم ببشرى أنكم في رباط، بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ذكرها مالك في الموطأ ثلاثاً. لا تقول الرباط فقط الجبهات أو القتل أو المعركة، فقد ينشأ الإنسان أو يقضي عمره وهو لم يقاتل مجاهد. ألا أدلكم، يقول صلى الله عليه وسلم، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هنيئا لكم بالصلاة المفروضة، وأبشركم أنها كفارة. بل حديث في صحيح مسلم عجيب عن أنس في صحيح مسلم، يقول أنس، اسمع المشهد وتعليق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الشرعي، قال أنس: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ليتنا معهم فقط أن نصلي ولو صلاة، أو شاهدنا ذاك الوجه الكريم صلى الله عليه وسلم، أو صافحنا، عسى الله أن يرينا وجهه في جنات النعيم. قال: فلما التفت صلى الله عليه وسلم إلينا قام رجل من الصف قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. انظر الجرأة في طلب الحد، ويعرف أن الحد هذا قد يكون موت أو رجم، الله أعلم به، والحد الله أعلم به. قال: أصبت حدا يا رسول الله فأقمه علي. لم يستفسر صلى الله عليه وسلم عن الحد، هل هي كبيرة أو صغيرة؟ قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. هذا في صحيح مسلم. ولذلك علق النووي والعلماء يقول: أمروها هكذا، اقبل البشرى. بعضهم يقول: يمكن أنه يفهم أنه حد لكنه ظن أنه حد فقال حدا وما هو بحد. هل لا ولا اربطها الآن، دعها سماوية تجري على قدر، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب فقد غفر الله لك. الصلاة كفارة، يقول سبحانه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول سبب نزول الآية عند ابن كثير وغيره أن رجل قال أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بشرية الصحابة أنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: يا رسول الله، لقيت امرأة يعني أجنبية ما تركت منها شيء إلا مثل ما يأتي الرجل المرأة، يعني أنه ما فعل الفاحشة الكبرى، قبل ومس. فسكت صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أجد حكم، ننتظر. وإذا بجبريل ينزل عليه، هي الآية الوحيدة مدنية في سورة مكية في سورة هود، قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، واليونس إن يونس إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هي لي خاصة يا رسول الله، يقول: إذا صليت أذهب الله عنك الذنوب. قال: هي لي خاصة. قال: لك ولمن عمل بمثل عملك من أمتي. والحديث صحيح. جينا إلى قول الباري سبحانه وتعالى عن الصلاة: استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذا انتهى الصبر وجاءك مصائب وشدائد ومحن وبحثت عن الصبر وأنفقت من الصبر وانتهى الصبر، إلى أن تذهب إلى الصلاة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد به الأمر وحزبه كرب قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، يتباطاها صلى الله عليه وسلم. مثل الآن المؤمن الصادق، مؤمن صادق الآن ترى يقول: دخل الوقت، أذن، تأخر المؤذن، ما أذن، لأن قلبه تاق، نفسه سافرت، يحب المسجد. أما المنافق إذا أذن قال: لا بدري، تقدموا اليوم، وهذا المؤذن ما يعرف، قال: قوم صلي. قال: يا أخي شوية إن شاء الله الصلاة ما بتروح، إن شاء الله بتصلون إن شاء الله. زعل في زعل، غضبان. لكنه يتكلم في كل شيء ويدخل في كل شيء. تلك صلاة المنافق يتركها حتى تدنو الشمس من الغروب، ثم يقوم ينقر 4 ركعات يعني العصر، لا يذكر الله إلا قليلا، يصلي لكن لا يذكر الله إلا قليلا. قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم ارتاح، حتى أن يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حتى في أحد قام صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي هم صلى الله عليه وسلم وجهه مشدود وثنيته مكسورة كما مرام، وحمزة سيد الشهداء عمه مقتول مبقور البطن كبده طلعت، و70 من الشهداء أمام. فوقف أمام حمزة واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير وتأثر وقال: والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. ولكن وقعت الهزيمة، وقعت الغلبة، قتل الصحابة، الدماء تسيل، ماذا فعل؟ قال: صفوا ورائي لأثني على ربي في السير. فاستقبل القبلة وأثنى على الله، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فذهب ما يجد. كل ما حصل له كربة قام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. ولذلك يقول له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى الكلام أن دارين أنه يجيك ضيق ويجيك حرج وهم وغم، بشر عليه الصلاة والسلام. والله إنا نعلم أنك تكرم من كلام الناس وتتأثر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك من الساجدين، صل سبح اذكر الله سوف يذهب كل كيد. فهذا كان وضعه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يصف الصلاة بانشراح وبتحبيب، ويحيي الصحابة للصلاة، ويخبر أن المصلين تحرم عليهم النار، المصلي الساجد محرم عليه النار، وبشركم جعلنا الله وإياكم منهم. حتى أبو بكر على المنبر قل: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم، يعني من الذنوب والخطايا. فيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أجمل شيء الماء النهر المضطرد، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، ما يبقى من درنه شيء، إذا اغتسل كل يوم 5 مرات ما يبقى من وسخه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. سلام على كل من صلى 5 صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، في جهاد، في الصيف، في الشتاء، في البرد، في الحر، في الحل، في السفر. هذا الرباط. متى مر من الجهاد أصلا؟ متى دفعنا دماءنا؟ متى أنفقنا أموالنا؟ متى قدمنا رؤوسنا كالصحابة؟ متى أوذينا في سبيل الله؟ هل أكلنا أوراق الشجر؟ هل ربطنا الحجارة على بطوننا؟ هل طردنا من أراضينا كالصحابة؟ لا، عندنا الصلاة. فالصلاة هي أفضل من هذه جميعا، الله ساقها بركة لنا بين الواحد الأحد. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى إذا قام يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تجد المهابة والجلالة، وأحيانا ربما غلبه البكاء في الصلاة. قام يصلي صلاة الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، بل صلاة الكسوف كسفت الشمس. الاستسقاء سوف يأتي معنا هنا في مشهد ثاني. كسفت الشمس فجأة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابنه عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. هي مناسبتان، شوف المصائب أحيانا تجتمع، قمر هنا دفن وقمر هناك كسف. فقام صلى الله عليه وسلم وجلا خائفا يجر إزارة: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. وقام بلال يصيح في الناس: الصلاة. فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وبدأ بصوت صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البقرة والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم إلى الحائط الذي قبل الجدار يقول كذا صلى الله عليه وسلم بيده، ثم تأخر صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الصف الذي فيه، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم، آيات معجزات، نبي من عند الله مرسل موحى إليه. ثم قام، اسمع الخطاب أولا، لا يستغل الفرصة، لأنه قالوا الصحابة بعضهم قالوا: ترى ما كسفت الشمس لموت إبراهيم، لو كان غيره من زعماء الدنيا قال صدقته، أنا أحس بهذا، ترى عندي علامات أنه علشان ابننا الله المستعان. وحتى أن بعضهم يقول إذا وفد نزل الغيث، قالوا بقدومك نزل الغيث، كيف بقدومك نزل الغيث؟ وإذا أتاهم بشرى قال: بركة وجهك جانا ولد، لأنه سمع أنك دخلت الحارة. كلام فاضي، وتجد بعضهم مذنب ومقصر ومخطئ، هذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال: إن الشمس والقمر، هذا أفصح الناس، لا ينكسفان لموت أحد، ليس ابني ولا أنا ولا غير عليه الصلاة والسلام، وإنهما آيتان من آيات الله يخوف بهم من يشاء. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت. قال: والذي نفسي بيده لقد عرضت لي الجنة في عرض الحائط. شاف فتح له عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أعطاه، وسبحان الذي أوصله سدرة المنتهى، وسبحان الذي جعل جبريل يكلمه، وبلغ مبالغ عظيمة كشف له الغطاء عليه الصلاة والسلام. قال: فعرضت الجنة في عرض الحائط، وإني رأيت قطف عنب لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، بس القطف العنب. فمددت يدي يبغى ياخذ الشيء عليه الصلاة والسلام، رأى النعمة ورأى أنه كان يعني بيسلم إليه. قال: ثم رجعت، قال: ورأينك تقهقرت يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد عرضت لي النار في عرض الحائط، فلم أرى منظرا أفزع ولا أفجع كما قال صلى الله عليه وسلم. ورأيت المرأة التي حبست هرة في الدنيا حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تعذب في النار. ورأيت عمرو بن الحي الخزاعي، شوف التاريخ معه والقصص معه والروايات معه. عمرو بن الحي هو أول من أدخل أصنام في جزيرة العرب، وهو خندفي من بني قمعة. عمرو بن الحي الخزاعي، من خزاعة، من قمعة، من خندف. شوف هذا الجلب اللي جاب الله، لا يجزاه عن العرب خير. راح إلى الشام لهم يبيعون الأصنام، ما كان في جزيرة العرب ولا أصنام. قال: ما هذه؟ قال: أصنام نعبدها. قال: أعطونا منها علشان يدخل بشرى على الجزيرة. فركب في الجمال ودخلها، فكان جزاؤه يجر قصبه أمعاءه في نار جهنم معذبا خالدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المشهدين. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبه على الخشوع في الصلاة، ويرى أنها نور المؤمن وقرة عين المؤمن. جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فرآه صلى الله عليه وسلم مثل صلاة بعض الناس يلعب بها لعبا. إذا قاموا سبحانه يقول عن المنافق: قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا هو يلعب فيها لعب، لا يخشع، لا يطمئن، وإذا رفع رأسه لا يطمئن حتى يعود كل فقار إلى محله، وإذا سجد لا يطمئن، وإذا ركع فسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. ما صليت. فرجع فصلى فعاد، قال: صلي فإنك لم تصلي. فرجع ثالثة فسلم، قال: صلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله ما أحسن لهذا. فعلمه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بما معك من القرآن. فصلها صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة في حديث أخرى. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن يعني إذا رفع صلبه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم حتى كمل له الصلاة صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في الخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف، أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، شغلوا عن صلاة العصر يعني قبل الحكم الشرعي، القتال والرؤوس تندر عن مناكبها والسيوف والرماح إلى أن غربت الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. قال عمر: وأنا يا رسول الله ما صليت. قال: وأنا ما صليت. فأتى بالناس فصلى صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب ثم العشاء. ترى في رواية في بعض الأحاديث أنه صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم نزلت صلاة الخوف. فشوف من عظمة الصلاة، حتى في الخوف تصلي. أنت مريض على السرير تصلي، حتى لو بالإيمان، وأنت إذا استطعت قائما أو جالسا أو على جنبك تصلي، لا تترك الصلاة أبدا إلا إذا فقدت العقل أو غلبك النوم، فإذا استيقظت فصلي. حتى أنه إقبال سامحونا في الأدب شاعر العالمي هذا يمدح المسلمين يقول: إن نحن الميزة بين الناس جميعا إذا أتت الحرب وقامت الصلاة فإننا نستقبل الكعبة في الحجاز ونصلي. ترجموه بالعربي، هو شاعر تعرفون هندي من أشهر شعراء العالم، مسلم داعي غفر الله له، يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعل الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. قبل 6 شهور زرنا الهند منها كجرات ولاية كجرات، جامعة العلوم وجامعة الدارين مظهر السعادة، فإذا ذكرت لهم إقبال تهللت وجوههم، هم عندهم إقبال عجيب، وكتبه تدرس عندهم، وداعية وفيلسوف وبروفيسور، ودرس الأدب والدعوة، وقدم دعوة للهند غفر الله لنا وله، ودرس يعني الدعوة حتى في ألمانيا، ودعا حتى في بريطانيا. وهذا الذكر الحسن يبقى لمن يخدم هذا الدين، لأن الله يسرف من أراد بهذا الكتاب وهذه السنة. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة الجماعة ويحث عليها، بل أوجبها صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وأهل الحديث يوجبونها من 14 دليل. جمع الشيخ البليهي رحمه الله في حاشيته على زاد المستقنع اسمه السلسبيل، قام صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وإذا بالمسجد قليل، لأن المنافقين يأتون فقط في الظهر، يشوفهم الرسول يراهم، ويأتون في العصر وفي المغرب أحيانا، لكن إذا اشتد الظلام في العشاء وفي الفجر أخذوا فرصة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هم الناس أصلا؟ وإذا بحثت عن الناس وإذا هم ضعاف ومساكين ومرضى ومهازيل لا يملكون ضرا ولا نفعا، لكن المنافق والمرائي يخاف الله أكثر من الناس. فقام صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهو الصادق المعصوم، الصادق المصدوق المعصوم، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يقول: والله لو إني أخشى على الذرية في البيوت والنساء، والله إني أجمع حطب وأترك رجل يصلي بالمسلمين وأذهب، شوف من شدة الاعتناء بالصلاة، وأذهب وأجمع حطب وأحرق عليهم بيوتهم، لأنهم تركوا صلاة الجماعة بلا عذر شرعي. فالله الله يا إخوة حيث ينادى بها. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وعند الترمذي بسند فيه نظر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هو صلاة العصر وصلاة الفجر، من حافظ عليهما، من صلاهما جماعة دخل الجنة بإذن الواحد الأحد. هذه شهادات من عند الله يأتي بها أصدق خلق الله. وبشركم في صحيح مسلم حديث أيضا ليس في صلاة الجماعة، عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يهدي لك كل صحابي بشرى، هذا في الذكر وهذا في الصيام وهذا في الدعوة. يقول لي أحد الشباب دوبه كان كلنا عصى ثم تاب، قال: يوم دخلت الدين يا أخي كلها مبشرات. قلت له، قال: جلست مع المشايخ يقول إذا منك سبحت كذا غفر لك، وإذا حجيت ورجعت كذا ولدتك أمك. قال: وأنا قدام كانوا يخوفوننا إنه النار، وإنك إذا رحت أظن حصل بعض الوعاظ يقولوا بيحصل بتلقى ثعبان وحية في القبر والله لا يقبل لك ويحمى على ظهرك. قال: فقلت قدام بلاش يعني إني أتوب ما دام المسألة صعبة. قال: فلما جيت عند المشايخ وإذا الدين الحمد لله مبشرات. قلت: اللي جاب المبشرات هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أتى هو بشرى لنا، ولذلك حديث الرجاء أعظم عنده عليه الصلاة والسلام. فنعود إلى حديث الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجهه في النار. معنى الحديث: من صلى الفجر فهو في حفظ الله وفي وقته وفي رعاية الله، لا من عذر شرعي. فالله الله أيها المسلمون، إذا صلى إنسان الفجر لا تغفر الله في ذمته، لا يقتل، لا يساء إليه، لا يسفك دمه، لا ينتهك عرضه، لأنه محمي في حماية الله، ومن فعل انتقم الله منه. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان، تقول عائشة كان معنا يتحدث في القصص، وحين يقطع معهم اللحم، وحين صلى الله عليه وسلم يأكل معهم الطعام، قالت: فإذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وكان يحن صلى الله عليه وسلم حتى هو مريض، إذا سمع الناس يصلون أصابته الحمى صلى الله عليه وسلم، فوعكته وعكا شديدا. قال: أذن؟ قالوا: أذن يا رسول الله. قال: افرغوا علي قربة. أفرغوا عليه صلى الله عليه وسلم 5 قرب في الصحيح، فدخل المخضب علشان يخف عليه الصلاة والسلام، فأفرغوا قربة علشان يخف الحمى، كان يعني جسمه كالنار، حتى يقول: إني أوعك كما أوعك رجلان منكم كما مر معنا. قال: ثم أفرغوا الثانية يريد يصلي صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أتى الخبر، بكى الصحابة، الإمام العظيم الذي يصلي بهم يخرجه من غرفة عائشة قريب منهم، وتأثروا كيف أول مرة يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قال أبو بكر: صلي يا عمر. قال: أنت أولى. أن تصلي بالناس، تواضع من أبي بكر رضي الله عنه، حتى أنه في مرض الموت في قصة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة وحفصة عند رأسه صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، فتقول عائشة: والله إني ما أريد أصرف الصلاة لغير أبي إلا أخشى لا يتشاءم الناس برجل يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون أبي فيتشاءمون، يقولون هذا جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ذكية، قلت الحفصة قولي له قولي صلي عمر. قالت حفصة من سلامة نيتها رضا: لو أمرت عمر، يعني أبوها، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة قولي عمر يصلي. الأرسان هو الأرسان أبو بكر، يقول الناس ليه يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله لو أمرت عمر، تقول حفصة، قال إن كنا صويحبات يوسف، يعني لكادوا يوسف. الصحيح هذا في صحيح البخاري ومسلم، يقول أنتم نسيتوا واستويتوا بيوسف عليه السلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هل أول من أسلم وصاحب الغار وصاحب الهجرة صح؟ هذا المرتبة الأولى، ما هي الثاني ما يأتي أول، أبو بكر الأول، عمر الثاني، عثمان الثالث، علي الرابع، وهكذا فضل ما يقدر أحد. يقول عمر رضي الله عنه يتحدث عن ذكريات مع أبي بكر، أراد يبايعون أبا بكر، قال مد يدك، يقول في سكيفة بني سعد، يقول عمر جهزت كلاما في صحيح البخاري في صدري علشان أتكلم عند الأنصار، قال فلما حضرت كنت راعي في أبي بكر حدة، يعني كان أبو بكر ترى سريع الغضب رضي الله عنه، فكان عمر يهاب، قال أردت أتكلم، قال اسكت، يقول أبو بكر، قال فتكلم فوالله ما ترك كلمة في صدري إلا أتى أحسن منها، وهذه قصة كثيرة. قال قلت ابسط يدك لأبايعك، قال نبايعك، يقوله أبو بكر نبايعك يا عمر، قال عمر والله لو قدموني، يقوله بعدين، لو قدموني في غير حد من حدود الله فيضرب عنقي أسهل من أن أتقدم في أمة فيهم أبو بكر، يقول والله القتل عندي أسهل. فرضي الله عنهم كيف يعرف بعضهم لبعض. قام صلى الله عليه وسلم من المرض، لما قام أبو بكر يصلي بالناس وجد نشاطا، شوف الحنين للصلاة وحب قرة العين والراحة، فاعتمد على العباس وعلي، ورجلاه بأبي همي في المرض تخطان في التراب، مرة تقع ومرة ويحمله علي والعباس، وعلي عصابة دسمة معصوبة، فأجلسوه على يمين أبي بكر، كان هو الإمام وأبو بكر واقف، فيصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الله أكبر قال أبو بكر الله أكبر في المسجد، وهذا أخذ منه الترديد، فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وأبو بكر واقف والناس وقوف، فسلم، فعرف الناس أن المقصود كانه تلميح بالخلافة لأبي بكر، ولو أنه ليس فيها نص. أقول لكم الصلاة حفظكم الباري هي أوجب ما يكون بعد التوحيد، وأبشركم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن صدق في ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هنيئا للمصلين، أبارك لكم حتى هذه الصلاة اللي صليتم كفارة، والتي قبلها والتي بعدها، أنتم على خير وأنتم على أجر، فافرحوا برحمة الله، حتى يقول سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من البنوك والكنوز والأرصدة والقصور والسيارات، هذه الجلسات وهذه الصلوات وهذه الحسنات والدرجات. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي.